أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فقد الله استجمعوا بإذن الله تبارك وتعالى لقاءنا على هذا الكتاب المبارك على كتاب أصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا يا إخوة قبل ما نبدأ الدرس اليوم كنا ذكرنا في الدرس الماضي أقسام هذا الكتاب عشان يسهل علينا مدرسة هذا الكتاب أو دراسة هذا الكتاب. كنا الكتاب ينقسم لكم قسم؟ خمس أقسام. خمس أقسام ما هي؟ المسائل الأربعة، مسائل الثلاث، ماذا ندرس التوحيد، الأصول الثلاثة، وخاتمة. يبقى الكتاب عشان تعرف هذه الكتاب الذي معنا نقسمه لكم خمس أقسام. اسم الأول المسائل الأربعة، بعد كده المسائل الثلاث، مسائل الثلاث غير الأصول الثلاثة، خلاص؟ بعد ذلك لماذا ندرس التوحيد؟ بعد كده الأصول الثلاثة اللي هو هذا الكتاب وضع لأجل هذه الأصول، شنو بعد ذلك الخاتمة؟ عشان تعرف الكتاب فمقسم هذه التفسير. طيب عندما نقول في ابتداء ما المراد بالأصول الثلاثة؟ أنا تدرس كتاب الأصول الثلاثة، لماذا ندرس الأصول الثلاثة المراد بها إيه؟ بكل بساطة هي أسئلة القبر الثلاثة. أسئلة القبر الثلاثة هي من ربه وما دينه ومن نبيه. يبقى الأصول الثلاثة هي أسئلة القبر الثلاثة. طب ماذا ننتفع بدراسة الأصول الثلاثة؟ نستفيد منها إيه؟ من درس هذه من ربه ومن دينه ومن نبيه، نستفيد من هذا الأمر ماذا؟ نعم، أن الذي يتعلم هذه المسائل ويعمل بها ويعلمها لغيره هذا إن شاء الله هو الذي نرجو التوفيق أن نوفق يعني أن نجيب على هذه الأسئلة في القبر، أن لن تجيب إلا إذا كنت على إجابة في الدنيا قولا وفعلا. طيب قبل ما نبدأ واتفقنا قلنا لابد من حفظ المادة. لابد من حفظ المادة والحضور والمذاكرة. ثلاث أمور اتفقنا على الدرس الماضي. فأنا عشان يقول شوف قصة إلى أخذنا الفقرة حوضت أم لا؟ قال وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الأصول الثلاث: اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعدد أربع مسائل. قول كده أول كده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الوهاب مش الوهاب الوهاب خلاص اسم ربنا الوهاب ولا الوهاب رحمه الله كتاب الأصول الثلاثة اعلم بسم الله الرحمن الرحيم عليك علينا أربع مسائل ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. خدنا غير بس خدنا مش عارف خد يا من وليش لا اقرا اقول قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الاصول الثلاثه بسم الله الرحمن الرحيم اربع مسائل الاولى العلم وهي معرفه الله من أجل ذلك. ونحن نحفظ لا بد من الإسلام. رأس من يخطي جنبه ولا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الناس والحلال هو الذي لا يحتاج إلى كثير نظر واستدلال. ما فيش الاستثناء لما يقول واحد يقول ان الاسلام مثلا اكبر من الواحد خلاص، وان النار الماء يوصف النار وان النار محرقه، ده مش محتاج ان تدليل نظر واستدلال عشان يستدل على هذا ايه؟ يستدل على هذا الامر. طب النظري يحتاج الى نظر واستدلال زي مثلا كتب النية وشروط الصلاة، هذا كله طبعا ايه؟ سنن الصلاة، فهذا كله يحتاج الى ايه؟ الى النظر والدليل خلاص؟ طيب العلم ده له مراتب، كم مراتب العلم؟ مراتب جهل أو مرتبة جهل العلم، مرتبة العلم، العلم هو إيه؟ درجة بعد كده جهل إيه؟ جهل البسيط. هو الجهل البسيط لو سلفت عليك أنا كده عدم الإدراك بالكلية خلاص؟ تقول له تقول له ما هذه هذه مثلا قبل راس مثلا عليها يعني عارف دلوقتي الكليه اسمه جهل بسيط، جهل هو مش عارف خلاص خلاص يا اخوان، هذا الجهل البسيط عارف دلوقتي الكليه ليس معنى هذا يعني عندما تساله عن شغلك لا ادري لا اعلم، هذا الجهل البسيط عارف دلوقتي ما اعرفش يقول ما هذا يقول لك انا ادري ما هذا خلاص، يبقى اسمه جهل ايه؟ جهل بسيط. بعد كده تدخل المرتبه الثانيه المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة جهل المرتبة الشيء على إدراك الشيء على غير حقيقته، يقولوا ما هذا ولا هذا قلم، يبقى ده اسمه جهل هو ليس جهل جهل بسيط، جهل بسيط هو انا ما اعرفش ما هذا، لكن هو جاب الشيء على عكس على عكس حد خلاص. بعد ذلك المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة ولا ممكن شكرا لك. إدراك الشيء مع احتمال ضد راجع. يعني نسبة الخطأ أكثر ولا أقل؟ خطأ أكثر. يقول هذا أنا عارف هذا يعني أنا ممكن نسبة مثلا 70% هو كشكول خلاص و 30% هو كراسة. هذا طبعا ليه الامر يعني بيصير ايه؟ خلاص يبقى نسبة يقول والله انه كراسة مثلا نسبة 70 ونقص نسبة 30% هذا اسمه ايه؟ اسمه واحد خلاص اسمه ايه؟ اسمه واحد. طيب بعد ذلك الشك ادراك الشك احتمال ضد ايه؟ مساوي ده مستوي من الامر عنده والله هذا الامر يعني نسبة 50 و50 هذا طبعا اسمه ايه؟ اسمه شك خلاص. طيب بعد ذلك الظن، الظن مع احتمال ضد ايه؟ مرجو، ولكن الشيء مع احتمال ضد ايه؟ ضد مرجو. بعد ذلك الشيخ قد يعلم رحمة الله، رحمة الله دي معناها يعني جزاك الله خير، فرض عليك المحمد حتى توصل الى وجودك وتنجو محضر. كل انسان عندنا له امان اشياء بيتمناها واشياء بيخاف منها، عندما يرحمك المولى تبارك وتعالى ماذا يحدث لك؟ تنام ما ترجو وتنجو مما ايه؟ مما كنت تهرب منه ايه؟ وانت خاف. وهذا يا اخوه يدل على ايه؟ الكلام يدل على ايه؟ على شفقه الشيخ ورحمه الشيخ للمتعلم خلاص؟ ذكر اعلم رحمه الله في كتاب الاصول الثلاثه كم مره؟ ثلاث مرات في كتاب القواعد الاربع ذكروا كم مرة؟ ذكروا مرتين خلاص؟ طيب بعد ذلك اخوة بالله قال اعلم رحمة الله انه يجب علينا خلاص؟ تعلم ارباع المسائل يجب علينا اخوة بالله ان الوجوب هذا قد يكون وجوبا عينيا او يكون وجوبا كفائيا خلاص؟ وجوب عيني يعني على كل انسان لابد يفعل هذا كتب الكفاية إذا قام البعض صدق على الباقين في المسائل الثلاث بعد هذه المسائل الأربع يقول اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلم، لكن هنا ما تقول مسلم ومسلم خلاص؟ لأن بعض الأمور قد تكون فرضا إيه؟ فرضا كفائية وليس فرضا عينية. في المسائل الثلاثة التي تذكرها بعد ذلك لأن الفرض عين تعرف أن الله خلقنا ورزقنا ولم يكن أمل بل أرسلنا رسولا هذا يجب واجب وجوب عين على كل مسلم ومستزاد قال لك على كل مسلم ومسلم لكن قال يجب عليكم أن تعلموا أربع مسائل. الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأدلة دول أخذنا الثلاثة هذا الأمر الأول في المسائل الأربعة التي ذكرها هذه الجملة الفقرة هذه تسمى ليه؟ هي أصول ثلاثة السنة ذكرها مجملة وبعد ذلك أخذ إيه؟ يفصل لك كل إيه؟ كل واحد العلم العلم عرفها بالحكم ومعرفة الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب معرفة الله عز وجل تستلزم إيه؟ ما تستلزمه معرفة الله تبارك وتعالى كل شيء ظهور كل ما شرعه الله تبارك وتعالى خلاص؟ الأمر الثاني إبتداء أوامره واجتناب نواهيه احنا أخوانا مش كنا قبل ذلك إن الدين هذا من قسم الأخبار والأوامر خبر الله عز وجل ربنا بيخبرك عن نفسه عن الإيمان عن الجنة عن النار خبر يصدق خلاص والأمر الثاني الأمر ينفذ ده هو الإسلام بقول لك المعرفة الله تستلزم قبول ما شرع اللي هو الإيه تصديق الخبر والأمر الثاني امتثال أوامره واجتناب نواهيه اللي هو باب الإيه باب الأمر ومع ذلك يخو أن نحكم شريعته التي جاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم خلاص؟ طيب بعد ذلك قال أن يتعرف العبد ومعرفة نبيه معرفة نبيه تستلزم ماذا؟ قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه في كل ما أخبر خلاص؟ وطاعته صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث ألا نعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فاشتحوا ربنا إلا بما شرع لذلك ما معنى شرع أن محمد رسول الله لا مدفوع بحق إلا مين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأخير أن نحكمه في كل أمر ومرضى بحكمه في خلاف يقع بين النحرين نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم لسنته فوجدنا في السنة أمر ماذا نفعل أن نرد نرضى بهذا الأمر حتى وزيادة العقول لا تقبل خلاص وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال ومعرفة دين الإسلام الإسلام اللي هو إيه؟ تعريف الإسلام نجعل الكتاب في مجلس صلاة رب العالمين لا هو الاستسلام لله بالتوحيد والعبادة والطاعة والانقياد لله عن الشرك جزاكم الله خير استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل دينه وده تعريف الإسلام وكنا الإسلام ينقسم لكم قسم إسلام عام وإسلام خاص إسلام عام وإسلام خاص الإسلام العام إسلام العام هو كل ما جاء به الرسل الأنبياء خلاص أن الأنبياء دينهم نقل الإسلام لذلك سيدنا يوسف عليه السلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك خلاص وبالمعنى الخاص خاص هو الإمام الكل جاء به ثم جاء في النبي صلى الله عليه وسلم. هل أخواننا ينفع نقبل دين غير الإسلام؟ ينفع لو طلعوا يقولوا لا نحن النصارى حبايب وأخوات ومشكلة بينا في العقيدة وإنما الخلاف يعني فهل هذا الكلام يقبل؟ لا يقبل ويبتغي الإسلام دينا يقبل منه وقت الأخوات من الفاسدين. الدين عند الله بعد كده وقال معرفة دين الإسلام بالأدلة بالأدلة يا إخوة قال العلماء إما أن يكون معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بتعرف الثلاث دول الأدلة، أو إما أن كلمة الأدلة هذه ترجع لمين؟ للإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة. المراد بالأدلة قد يبقى فيها إيه؟ من يقول أمور الثلاثة، من يكون عايد على أمور الثلاثة، أو يكون عايد على مين؟ على الإسلام. تعرف الإسلام بالأدلة، لا تعبد أمور تبارك إلا إذا تعرفت عليه على ما شرعه أمور تبارك وتعالى. يبقى إحنا قلنا شيخنا ذكر أربع مسائل. خلاص ذكر من الاولى يجب علينا تعلم اربع مسائل، الاولى وهي معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله، دي واحده. المساله الثانيه المسائل الاربع قال والعمل به، ما ينفعش معرفه فقط بدون ايه؟ بدون عمل. خلاص يا اخوه، العمل هذا يا اخوه هو ثمره العلم، الثمرة التي تجيها من العلم ان انت تعمل بهذا العلم الذي ايه؟ الذي تعلمته. ولذلك اخوة الله قال الذي عنده علم ولم يعمل به شر من الجاهل. الذي عنده علم ولم يعمل بهذا العلم هذا شر من الجاهل. خلاص يا اخوة؟ والعلماء قالوا ان العلم هذا يعني في الرجل اذا وجد له دار نكث فيه، واذا لم يجد له دار ارتاح. وما هي دار العلم التي يمكث فيها العمل؟ يبقى عايز تتعلم العلم هذا يا اخوة بالله كالرجل ذهب وجد له دار يمكث في هذا الدار، فإذا العلم يمكث معك إن عملت به، لم تعمل به فبيتركك وإيه؟ ويتركك وينصرف. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا انصرف. خلاص؟ ما يبقى يسمعك الا بمبادره. فقال بعض السلف: قال من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. علم ما لم تعلم عندما تعمل بهذا العلم الذي معك. ولذلك كل اخوه من عمل بدون علم، ففي شبه من مين؟ من النصارى. وكل من عنده علم ولم يعمل به ففيه شبه من مين؟ شبه من اليهود. يبقى كل واحد يعمل بدون علم ففيه شبه من مين؟ من النصارى. طب عنده علم ولم يعمل به في شبه من مين؟ طيب لماذا غضب الله عز وجل على اليهود؟ قال لانهم علموا ولم يعملوا. لماذا وصف النصارى بالضلال؟ فلذلك قال العلماء: كل من علم ولم يعمل فله نصيب من غضب الله، من يغضب عليه، وكل من عمل بدون علم فله نصيب من الضلال. كل من عمل بدون علم له نصيب ليه؟ له نصيب من الضلال. ولذلك انت في كل صلاه تقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق الواضح للبيت، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ خير من تستفيد القرآن، ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. خلاص يقول أنعم الله عليهم، يا رب الدين صراط مين؟ صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم. وجنبني أيضا صراط مين؟ المغضوب عليهم اللي هم مين؟ اليهود الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين النصارى الذين عملوا بدون ايه؟ بدون علم. يعني كانت بتقول في قراءة الفاتحة بتقول يا رب علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. خلاص يا اخوان؟ لذلك انت عندما كل الفاتحة كل صلاة بتصلي بتقول هذا: يا رب علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني العلم. خلاص انت طبعا هذا يجب ان يكون عندك علم ولا تعمل به تبقى لي كارثه مصيبه. خلاص يا اخوان؟ ولذلك قال العلماء كده ايه؟ ان العمل انما هو ثمره العلم. فقالوا علم بلا عمل كشجره بلا ثمر. علم بلا عمل كشجره بلا ثمر، شجره لا تثمر الا الثمره التي تخرج منها ايه؟ هي العمل الذي يعمل به المرء. ولذلك وقالوا قديما: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فعال بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. العالم الذي عنده علم ولم يعمل فيه معذب قبل مين؟ قبل الكفار. الدليل على ذلك اول من تصعب من النار مش رجل عالم يقول تبارك وتعالى اعلمك ما انزلت فماذا عملت كل يوم علمت فيه كنت اقرا القران كنت اعلمه للناس يقول كذا قرات للقارئ قال وقد قيل يلقى به بريد يلقى به في النار وصدق اولئك اول من تصعب من النار يوم القيامه رسيخ طبعا لذلك ابلغ من ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال والقران حجه لك او عليك وانت اما ياتي اذا علمت به ياتي حجه لك لم تعمل به ياتي حجه ياتي حجه عليك يبقى لابد يقرا لذلك الشيخ يقول لك في مسائل لازم كل مسلم يتعلمها لازم الاول تتعلم تعرف ربك ودينك ونبيك والاسلام الذي تؤمن بالله تبارك وتعالى به تعرف هذا بالحديث الأمر الثاني أن تعمل بهذا العلم الذي تتعلمه. خلاص أن تعمل بهذا العلم ولذلك يا أخو رسول قد لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها وعن علمه ماذا عمل به. سألك ربي علمت العلم عملت إيه بهذا العلم؟ طب واحد يقول لك والله خذها طبعا من قصيرها قلم العملية تكون صعبة فألا أتعلم أصلا يقول هذا أشد من وزر من هذا. خلاص أن هذا ربما إيه؟ بشكل من النصارى كما قال ربنا تبارك وتعالى عنه رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء الظالمين فما رعوها حق رعايته ولذلك ضربت امثله للعلم وخذ بالعمل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول يوما قال عن عبد الله بن عمر نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل النبي يثني على مين؟ عبد الله بن عمر، بس يقول لو كان يقوم من الليل ليبقى كمان من الزياده بين في اجر وفي عمل. اليوم ان علم هذا الامر عبد الله بن عمر لكان ابن عمر بعدها لا ينام من الليل الا قليلا. عبد الله بن عمر بعدها كان لا ينام من الليل الا قليلا. مثال اخر اخوتي في الله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءته فاطمه رضي الله عنها وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يطلب من النبي خادم يعينه منه الرسول قال الا ادلكما على من هو خير لكم من خادم يسبح الله 33 وتحمله 33 وتكبره 34 بدك 100 فقال هذا افضل من خادم علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال والله ما طلبته منذ ان علمني اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبقى علم خلاص بعد اول عليه السلام قال له قبل ما تغوي الى الفراش ترفع عظمه 33 وتحمل 33 وتكبر 34. قال ما طلبته منذ علمني اياه رسول الله كان ربي اخوان يعطي الجسد قوه سبحان الله تكون بغير بما لا يقوم به غيره. فقيل له ويوم صفين يوم صفين وقع صفين كان وقع شديد او فيها حتى يوم صفين ذكرت هذا قلت هذه قال نعم حتى يوم صفين قلت حتى في هذا الوقت برضه في وقت القتال وبرضه لا يخرج الامر الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ابي امامه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا ايه الكرسي عقب كل صلاه لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قال الكرسي عقب كل صلاة. قال لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ابن القيم رحمه الله قال بلغني أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما تركتها قط إلا نسيانا. ما تركتها إيه؟ ما تركتها قط. شيخ ابن عثيمين يا إخوة قال منذ ان علمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قصه الجمعه الواجب على كل مختلف قال ما تركته ابدا مريض في اي مقال ما تركته ابدا اذا تعلمه من النبي صلى الله عليه واله وسلم ولذلك يقوى وكيع من كبار المحدثين قال اذا اردت ان تحفظ حديثا فاعمل به اي تحفظ حديث اعمل بهذا الحديث النشر خلاص كتسأل الايه كتسأل لماذا؟ لأنه لا بد من العمل هذا الايه في هذا العلم. ايه الثمرة إذا تعلم العلوم الشرعية التي لا تعمل بها؟ يبقى غالب علمه كذاب، غالب علمه مغتاب، غالب علمه. ولذلك يقول لابد من الشداد التي تعمل بهذا العلم. يبقى أول حاجة تتعلم معرفة صفات الله عز وجل ونبيه الإسلام بالأدلة والعمل به. العمل المرتبة إيه؟ المرتبة الثانية. المسألة الثالثة في مسألة أربعة، قال والدعوة إليه، دعوة إليه أعلى مراتب إخوة العلم أن تدعو بهذا العلم الذي فعله. أعلى مراتب العلم أن تدعو، تعلم مين إذا تعمل فيه، مش أنت تعلم، تعلم ما تعمل إيه؟ تعلم غيرك. خلاص حتى بعد خلاص الشيخ مألوف، الشيخ مات، الشيخ مولاه في أي مكان، ففي طائفة غير مثلا يجلس هذا المجلس ويعلم الناس. درست هذا الكتاب بتعمل إيه بعد ما تعلمت؟ يقول لك خلاص نام، مش حد بيعلم الناس، أجلس أنت وأعلم العلم الذي الذي تعلمته. ولذلك إخوة بالله شوفوا انظروا إلى فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل قال في كتابه ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. في أحد أفضل من هذا؟ لأن هذه وظيفة من؟ الدعوة لوظيفة الأنبياء والرسل. الأفضل وظيفة. طيب لكن هذه الدعوة لو كتبتها بتبقى خطيب يعني؟ مالكش مالكش تكون خطيبا. مالكش لابد أن تكون خطيبا في الناس كمان أن تدعو، تدعو إزاي يعني؟ تركز في الباص، في الطريق، في الشارع، تدعو للناس، تعلم الناس عقيدة، تعلم الناس أمور الدين. خلاص يا إخوة؟ فلذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخيبر. قال أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالصحابة نفسه كل واحد يشكر شوافة أن يكون هذا الرجل. عمر بن الخطاب قال ما تمنيت الإمارة إلا في هذا الموضع. فيا رسول الله أصبح في الصباح قال أين علي؟ نبي طالب. فكان علي عينه بها رمل فتأخر، فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في عين من حبيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه الراية قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتك ثم ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تابعه وحضور من تابعه من القيامة. خلاص غير المسلم من حضوره بشيء. من دعا إلى ضلالته كان عليه وزره، وزره من تابعه إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى، هل أنت تدعو إلى هدى ولا تدعو إلى ضلال؟ خلاص؟ لابد الإنسان يقول يعني إيه؟ اعلم هذا، اكتب عنه شروط الدعوة. شروط الدعوة هذا واحد، أن تكون الدعوة على بصيرة. بصيرة يعني دليل بهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة على علم. لكن طبعا بعض الجماعات يقول لك يعني مش مشكلة العلم عندهم، مشكلة العلم أن تخرج تدخل إلى الناس. فطبعا يقول يعني يوقف تبع الصلاة يقول لك والله يعني كلمتين بس وأنا لا عارف ولا طالب علم، يعني لا عارف ولا طالب علم ما تقدر تعمل إيه؟ عالم ولا طالب علم، اخوان تقول الناس ايه؟ هل انت طالب علم ما تعلمت حاجه تعلمها للناس وربنا ما قال ولا؟ ولذلك اخوه يعني ممكن هو عايز يعني ياخذ الاسلام ويسيب الاسلام، أكثر من نفعي. وذلك مستخدم الناس في العلم من خلال ثلاثة أمثال قسم علماء الذين مع الكتاب والسنة يعملون بنا ويستخدمون دينه ويعلمون للناس. القسم الثاني هو دعاء على جهل يدعو ما عندوش علم يدعو بدون علم هذا يضل ويكون يضل. القسم الثالث دعاء في البناء وعنده علم لكن بيستغل علمه فيه في البدع وفي الضلالات. ولذلك يا اخوه اول فرقه ظهرت في الامه هم مين؟ هم السبعيه اتباعهم الله عبد الله بن سبع. اتباع عبد الله بن سبع السبعيه دول وصل امر قد نبيهم الى ماذا فعلوا؟ قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. شوف انهم قتلوا عثمان بن عفان والسبعيه دول هم سلف مين؟ سلف التوريين دول. هم الثوريين دول مش الناس من بتوع الثورة كلها، سلفهم مين؟ من ومن قام بثورة؟ حال المسلمين يا اخوان لنا هو التآلف والاجتماع. خلاص معنى رئيس نصر. لكن مش كل يوم طبعا دولة كل فئة من ظهر. خلاص؟ فدول طبعا هذا سلفهم مين؟ سلفهم السبعين. الفرقة الثانية الشوارع. هم قتلوا مين؟ علي بن ابي طالب برضه. خلاص؟ فلا انت سلفك من؟ فانا سلفي ابو بكر وعمر نعم مظاهرات. طيب انت ماشي مع مظاهرات بتاع الثوره سلفك من؟ من قل من الذي فعل في اول ثوره قامت في الاسلام؟ وثوره قامت على مين؟ على سيدنا قامت ليه يا فندم؟ انا جرذعيه شكوريه وعلي اجتماعي. سيدنا عبد الفند بيقول لي اقاربه طبعا هم مش عارفين احنا عايزين رفع ابو ذر الى الرقصه وزاد في الحمى خلاص طبعا يعني أخذوا عليه وقوله يعني كثير. خلاص كلها ضلالات وباطل يعني. طيب. يبقى أنت كل الدعوة على إيه؟ على إيه يا محمد؟ على بصير. الأمر الثاني. أن يكون الداعية على بصيرة بحال المدعو. يكون على بصيرة بحال من تدعوه. دعوة بالعمان. لذلك راح مسجد قبل ما تذهب هذا المسجد عشان تكون محاضرة اسأل المسجد ده والله برضه يعني مش عشان توفق الخطبة على المدى عشان حتى يعني تعرف كيف تتعامل مع هذا المسجد. فقال لك والله المسجد ده كله صوفية خلاص فأنت تذهب عشان برضه إيه تتكلم في الموضوع وتعطيه حقه بس تراعي هذا الإيه هذا الجانب مش انت تترك هذا الكلام فيه لا فضل الحق بس يكون عندك علم على ايه؟ بحال من حال من تدعو خلاص؟ لان اغلب هؤلاء يكون جهال ليس عنده علم فلما تذهب انت طبعا عنده مال تقول يا اخوان ده هؤلاء الكفار يقول البدو ده طبعا تجد الامر لا يليق الاول في التوحيد سال الله سال الله سال الله استعن بالله ربنا توافق ربنا إن الذين يقولون من دون الله عباد من سابقوا يعبدون لماذا؟ تعبد مثله إلا هو إله خلاص؟ هل هم أرجو يمشون بها؟ هم أيدي يفتشون بها؟ لو بعد راعي حال من تدعوه خلاص يا إخوة؟ طيب مع بعض الناس بعض الدعاء مثلا يقول يعني يستنكر على بعض الدعاء من عمل خطبه كامله في شرك القبور بشدة القبور خلاص؟ يعني ازاي تعمل خطبة كاملة بشدة القبور؟ مع شدة القصور دلوقتي ولا شدة القصور يعني ده أمر يعني إيه؟ بالله يا أخوان متى تكون متوصل؟ تقول طيب يا بدوي سوقي يا حسين كان يا أخوة سمعت خطبة في القنوات الفضائية عن التوحيد كم خطبة سمعتها؟ كم درس؟ كم دورة علمية أقيمت عن توحيد الله تبارك وتعالى؟ مش تعلم الناس العقيدة؟ لا، بس المهم يفرق الناس. احنا عايزين ايه؟ عايزين نجمع الصوفي على العلماني على الشيعة على كل حاجة، في مشكلة. هل يا النبي بدأ تعود بهذا؟ هل دعوة النبي يخرج؟ طب مالهاش قيمة؟ هل حال الأمة الآن تنصر ويبتدعوا غير الله وتوسل إليه؟ ربنا قال في غزوة بدر حال المسلمين فقراء وأزيد خلاص؟ ماذا فعل؟ استستغيثون ربكم. عقيدة بس سليمة. تستغيث البدوي وانت فقير اصلا وزليل وتستغيث بغير الله، ده زد على مدتك. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني يميتكم، لان عقيدة سليمة. هل النبي قد لما جمع على تجمع كده خلاص؟ ولكن بيلتقي التجميع ياخذها على كده خلاص، هذا انما تفريط. يقول لك احنا نقعد نجتمع بس ما نتكلمش في العطاء البدوي، ولا احنا عايزين نقول ان نوحد الزمان. هل يكون هالك مع هذا؟ تجتمع انت مع الماء، مع الشيعي، مع الصوفي، مع طيب ان تكون على علم او على بصيره في الحال المدعو. دليل على كده يا اخوان، نبينا المعصم معاذ الجبل بعث الى اليمن قال انها تاتي قوما اهل كتاب. فقولوا يعني تذكروا لي انت راح تذكروا بحالي، لابد تكون على بصيره بحال من تدعوهم. مش هتروح للناس مشركين، والناس اهل ايه؟ اهل كتاب عندهم علم، فلازم تجاهد نفسك لهذا الايه؟ لهذه المهمه. الامر الثاني، الدعوه الى الله ان تكون بالرفق واللين والحكمه والعقل. إلى الله بالرفق والحكمة والعقل. والعقل والحكمة. قال ربنا عز وجل: وقولوا للناس حسنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ربنا تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي في حسن في أحسن. ويدوم بالتي هي احسن. وعندما ارسل المولى تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام وهارون عليه السلام الى فرعون، فرعون قال هذا الذي طغى وادعى انه الله، خلاص انه اله يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ماذا قال لهم؟ قال تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يبقى حال الداعي هو دائما الرفق. يدرسه الشيخ في الرساله: اعلم رحمه الله يدعو لك اليه، يدعو لك بالرحمه. وكنا الحديث المعامل بالاوليه، مسلسل بالاوليه، هذا كل شيخ ياتي الطالب يتعلم عنه. فاول حديث الشيخ يعلمه الطالب: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الارض يرحمكم من في السماء. كل شيخ يعلم الطالب هذا. يبقى الدعوه لابد ان تكون برفق لدينك، مش بغير الصدق. كما ترك بعض الصدق كما يقول لك يا رسول الله هم النصارى لازم يجيبوا فينا على هل ده منهج النبي في الدعوه؟ فلازم تكون بيت كويس. ولذلك احنا يا في الدعوه حتى الجدار والمراد ليس ماذا فينا كايش من الجماعه. يقول السنه ان احنا طلبات الجدار والمراد، ما في جدال، يقول والله الحق في هذه المساله تقبل. انا بقول لك يا اخي المظاهرات الحرام، لان انا ليس من فعل السنه الصالح. قلنا هي انما هي اقتداء بالقاضي، خلاص؟ ومن تشبه بقوم فهو منه، ليست من عدد المسلمين. تقول لي والله طب انت لماذا تجوز؟ قول لي هات لي واحد كلمه. انا اقول لي ده اصلي عباس بن عمر، طلع عمر وحمزه طلعوا صفين وخرجوا كده عشان يصلوا، هذا حديث صحيح. واللي كان صحيح برضه لا يصح الاستدلال به. تقول لي ايه؟ وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. بقطع الذنب ولا المدح؟ طب ايه يعني؟ وهل في هذا ان هم عملوا مظاهر على النبي؟ واقول ده من باب ولا من الكفر؟ كل هذا الكلام حول والله انت قال والله لا ده انت طبعا هذا شو من ضد ما حققه غبت لما تاخد خلاص ها يعني تتعب نفسك معك انت اذا كان ترد منه الخلق لكن واحد بيجادل للعقل ومات هذا فعل السلف الصالح. ان رسول ربنا قال انا اقتدي بالنبي والصحابه، الصحابه ما عملوا مشكله. كان في واحد يا اخوانا من حصل سيدنا عثمان منهم من الصحابه، ولا خرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب منهم واحد فقط ما كانش منهم. طيب بعد ذلك يا اخوه، بعد شوف حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيدنا عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرفق لا يكون في شيء الا زان، ولا ينزع من شيء الا شاذ. الرزق لا يكون بشيء إلا ذهب هذا الشيء، ولا ينزع بشيء إلا شيء. وذلك أنت لو تدعو منظرا على كل الناس وأم واحد عليك طبعا مجرد بس أنت كنا بسمعه الراحة دي خالص في كل الناس في المسجد. هذا معنى، هذا معنى آخر. أمر الرابع لا خلاص كده من ثلاثة المشروط الدعوة كان تكون الدعوة على بصيرة وهل مدعو وأن يكون الداعي على بصيرة على علم ويكون برفق مين وليم ورحمة وعفو. بعد ذلك يا إخوة المسألة الرابعة قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلام الأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على إيه؟ على الأذى. الصبر اكتب لغة الحبس والمنع. الصبر في اللغة معناه الحبس والمنع. وشرعا حبس اللسان عن التشكي تسخط، حبس النفس عن الجزع عن التشكي والتسخط، النفس عن الجزع والجوارح عن لطم الحدود وشق الجيوب وكل ما ينافي الصبر. نعم يبقى الصبر لغه الكتاب دي هو الحبس والمنع. خلاص صبر على شيء حبس خلاص نفسه او منع نفسه. طيب هذا الصبر تعريفه شرعا هو حبس اللسان، انه معناه الحبس، حبس اللسان عن مين؟ تشكي والتسخط. خلاص يعني صبر المصيبه يا ربي ما فيش هذا واخذت بلادي تحدي وقف هذا التسخط. خلاص والنفس على مين؟ عن الجزع حتى لا يجزع. خلاص والجوارح عن بطن الخدود وشق الجيوب وكل ما ينافي الصبر، كل ما ينافي الصبر. والصبر على ثلاثة أقسام. الصبر على كم قسم؟ ثلاثة أقسام. صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله عز وجل. صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله تبارك وتعالى. إذا اشتغل قسم الصبر ثلاثة أقسام. صبر على الطاعة، صبرك على الصلاة، على صلاة الفجر اللي الكل في العام كله في يوم الشتاء البرد مثلا وتنزل تصلي الفجر وتوضى جلد، هذا صبر على الطاعة. صبر على كلمة طيبة أم معروف عن المنكر. صبر على صلاة الأرحام ومن تحسن إليهم وهم يسيئون إليك لازم تصبر. خلاص يا إخوان. وصبر على المعصية الزنا والسرقة الناس بتسرق وأنت وأنت عايش يعني عايش في الحلال بس عن الأمور يعني ماشي معاك بس لا تأخذ من الحرام. خلاص لكن تصبر على هذا اسمه صبر عن مين؟ عن معصية الله تبارك وتعالى. الناس بتفتش وأنت لا تفتش. ناس بتكذب وانت لا تكذب. خلاص يا اخوان الامر الصبر على اقدار الله تبارك وتعالى اللي هو عندما تنزل فيك تصيب. لكن يا اخوان اي انواع الصبر اعظم؟ اي انواع الصبر اعظم؟ الصبر على المصيبه ولا الصبر على الطاعه ولا الصبر على اقدار ولا الصبر على المعصيه؟ وجه على اقدار الله. يعني واحد لما يموت مثلا حد مثلا يصاب بشيء يصمد اعظم نوع الصبر. عشان زي الفضل يعني. على الطاعة. من ثاني؟ بص يا اخوة. المصطلح الطاعة مش الطاعة المعصية أكثر من الطاعة. نعم. أنا أقول لك كنت أقل أنواع الصبر أجرا الصبر على أقدار الله. ليش؟ أقل أنواع الصبر ليه؟ لأن لا دخل لك اختيار لك. إن لم تصبر طاعة واختيار تصدر فهما وإجراما. ليش اختيار فيه؟ هل يقول واحد يعني نزل عليه البلاء بيعمل ايه طيب لك؟ والله حط راسه تحته من كان يقوم هذا ينصره الله في الدنيا والآخرة كيلو كان على قضاء ما قلتش به قال فلينزل بسابق إلى السماء قلت حد كده علاوة في الأبتك ثم يطلع فلينظر هل يجي منك إلى الدنيا سيدنا عمر لو ما قول فصل قال إذا صبرت مضى أمر الله وكنت مأجورا وإذا جزعت مضى برضو شرما أنفق وكنت مأسورا يبقى أنت لا اختيار لك فيه يعني إنسان مات له قليل إلا إيه نملكه إلا أن تصبر وتحتسب خلاص الانسان فقد ما هو مالاه الا ان تحتسب النصر ده شخص تسخر وجاز هيعمل ايه ولا حاجه امراه مات زوجها فذهبت على القبر فسنه كامله نصرت الجنه وعدت على في اخر السنه انصرفوا فسمع الكاتب ان يقول هل وجدوا ما فقدوا الهاتف اخر قال لم يجدوا ما فقدوا بل يئسوا فانقلبوا لان المفروض السنه 10 سنين هيطلع يكلمها فيها ولقد جزاكم الله خيرا ولا والعملين ولو خرج قناة أولادي سبحان الله الحمد لله الله أكبر ينفع يعني لو خرج مش هقولها كلمة يكلمها لك خلاص صف الإشارة ما تقولش عن قدر الله كده بالصبر هو الصبر ده بياخد عليه أجر بس مش أعلى أنواع أجر يعني بيقول كله بياخد عليه أجر بس مش أعلى أنواع أجر لذلك لما مات يا اخوة العباس بن عبد المطلب فطبعا الناس قالوا يعني من معزي عبد الله بن عباس بوفاة ابوه فطبعا الى ان جاء اعرابي فدخل عبد الله بن عباس فقال له اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعية عند صبر الرأس يعني يقول لك اخي كبير تصبر اخواتك يبتدوا انت الكبير في العيله ماشي انت بتجزع والله عشان تكون مقتدر به خلاص ثم قال له خير من العباس اجرك بعده والله خير منك للعباس خير من العباس افضل من ابوك اجد انت احلفت الصبر والله خير منك وربنا خير منك لوالدك وهذا الانسان الذي اخونا لابد الانسان ان لم يصبر طاعه ده اقل انواع الصبر اجرا فبعد ذلك قالوا اعلى انواع الصبر اجر الصبر على الطاعه اعلى انواع الصبر اجرا الصبر على الطاعه لان طريق اختيار ايه اللي يصحك الفجر كل يوم او قبل الفجر بنص ساعه ولا ساعه من صلاه العيدين في الليل ها وفي البرد الشديد وصحبه مع الميه الساقعه ونازل في البرد الشديد وقدك لو تشوف بكره ولا حاجه الانسان ويصل على صلاه الفجر العام كله ما يقوم صلاه الفجر ولا يوم حتى ولذلك يا اخوه اضرب لك مثال بس جرب معنا عشان لسه كنا احنا اثنين ورا كده ايه نستفيد هل يستوي صبر نبي الله ابراهيم على ذبح ولد اسماعيل مع صبر نبي الله يعقوب على قتل ولد يوسف استوى دي سيدنا يعقوب لما جاء له ابنك يوسف عليه السلام خلاص اكل ودي ما يملك صبر نصب جميل ما يملك الاخوه يعني يعملوا حاجه خلاص هم جاءوا وجابوه لكن سيدنا ابراهيم ربنا يقول اذبح ابنك في ايه؟ اذبحه بنفسه مش تبعته المعركه ولا تؤمر بالطجي كيلو ولا ده انت تتولى ذبحه بيدك سيدنا ابراهيم يمكن يتاخر في هذا الامر قال له رب ده ابني الوحيد رزق تجيبه لما يبتدي بامر الله تبارك وتعالى ويجيب ابنه ويضعه في وتدعو للجليل وبدا ايه؟ تذبح هل هذا الصبر يصبر مع الصبر مع صبر الله النبي ده يعقوب؟ الامر الصبر على الامر ده صبر على الطاعه انه له اختيار يترك او لا يترك طب هل يستوي صبر النبي الله ابراهيم مع صبر نبي الله يوسف على فتنة امرأة العزيز ومن معها صبر عن المعصية خلاص مش هم راودوه عن نفسي ماذا فعل؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وسجن ولا أفعل هذه من الصبر عن مين؟ صبر عن الحرام صبر عن ليه؟ عن الحرام بسيطة؟ طيب الصبر على الطاعة. الصبر على الطاعة. الصبر يقول في القرآن الكريم في 90 موضع، القرآن الكريم أكثر من 90 موضع. قال ربنا تبارك وتعالى الذي فصل كما صبر وتعزز من الرسل. قال ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر كانوا بآياتنا يؤمنون. قال سفيان الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. جعلنا منهم أئمة ليه؟ لما صبر كانوا بآياتنا يؤمنون. الصبر واليقين هو سبب الإمامة به الإمامة في الدين. اكتب عندك من مشاق الدعوة التي أمر الله بالصبر عليها. من مشاق الدعوة التي أمر الله بالصبر عليها. وأنت أقول لك أنت لازم لما تدعو تصبر على الدعوة، تصبر على طلب العلم، تصبر على الدعوة في هذا الليل، وعلى التعلم والدعوة والعمل. فطبعا في مشاق للداعية اللي بيدعو الله تبارك وتعالى، تصبر عليها إزاي فيها المشاق هذه؟ تتمثل في أول حاجة، تتمثل في إعراض الخلق عن الداعية. إعراض الخلق عن مين؟ عن الناس منصرف عنه. إياك تؤثر فيه. إياك مؤثر هذا فيك أبدا، عند تصرف. الشيخ ابن عثيمين ظل 18 سنة ابن عثيمين مدرس في مسجد ما يعلم أحد عن ابن عثيمين شيء. إن أحد له ظالم. 18 سنة خلاص. ولذلك احنا والله لو واحد بس فقط يطلب العلم سوف يجي يسمع نعلمه. ان شاء الله احنا نسمع خلاص يا اخوة. لابد ان انت يبقى اصراف الناس عن الداعية. ولذلك انظر كده لقول نبي الله نوح عليه السلام، قال ربي اني دعوت قومي ليلا لما زدهم دعائي كلما دعوتهم لتغفر لهم دعوا اصابعهم في اذانهم استغشوا ثيابهم وصبروا واستغفروا. ومع ذلك 950 سنه يدعوهم وربنا قال وما امن معه الا قليل. ودعاهم بالدين كل نهار وسر وعلانيه ودخل ادرك امر بالخير. لذلك الداعيه قلنا انت ربنا بيحاسبك على ايه؟ بيحاسبك على المرء حاسبك على العمل فقط. ولذلك يا اخوان كان الشيخ ابن الالباني ينزل في بعض البلاد لا يعرف احد من هو الالباني اصلا. بعض كمان يسال الناس في الالباني مش مشهور يعني. ونتيجه طبعا اللي له جمهور وقاعد يقرا سيمادرات المشايخ هنا. يعني يقول لك ده شيخ فضائي ولا شيخ ارضي؟ في مشايخ فضائيه ومشايخ ارضيه. ها؟ الشيخ الفضائي طبعا غير الشيخ الارضي. الفضائيين دول يعني عالين يعني. في الشيخ الفضائي هنا طبعا في المسجد كان المسجد كله بيتفرج يعني. بتقول له الشيخ قال ايه؟ ما اعرفش. انت بتعلمت ايه؟ ما يتعلم شيء. خلاص يا اخوه؟ فطبعا نسال الله تبارك وتعالى ان يعافينا منها. يعني والله هذه الشهره هذه يعني قمه كبرى. ذلك كان احد الدعاه عاملين الشيخ مكرم يعني ذكر له فقيل له ان تظهر عندك التلفاز. قال ما بقي الا التلفاز. لو علم الله صدق دعوة الرجل لنشرها ولو كان بين ولو بلاد. الألباني يا اخوة كان مضيق عليه، ما كانش الألباني بيدرس المساجد أبدا. واحد الحاج محمد يدعو في البيت عنده معقول قصة وحسين. لكن كان ممنوع. كان في بعض الأوقات الشيخ الألباني يقف على الحدود، مش عارف يدخل البلد، مش بلد تقبل الألباني. الآن يا اخوة كل اللي يقول لك انا الشيخ الالباني قال لي بس زكاني بس انا او الشيخ الالباني هذا سبحان الله. فلا بد ياخذ الدعوه والصرف تحمل المشاق هذه حتى لو كان على ايه؟ مهما لك دخل. انا والله انا بدعو بس انا مش انا ليس علينا تاني خلاص النتيجه بيد الله تبارك وتعالى. هل دليل على فشلك؟ اطلب الانبياء موسى عليه السلام 750 سنة وما آمن معه إلا والنبي قال يأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل. طب والنبي ليس دفع واحد؟ هل النبي ده ما كانش عنده أسلوب في الدعوة؟ سورة قال لازم نتجه الأساليب عشان نجزي منها. هذا ما ليس معه أسلوب في الدعوة عشان يدعو الناس؟ هذا نبي لكن ليس معه واحد. هل هو مقصر؟ هل يأتي أقل من النبي الذي معه؟ نعم، ليس كثيرا، هذا نبي وهذا نبي. طيب الأمر الثاني، يتمثل أيضا في تحمل متاعب الدعوة في هذا الناس بالقول والفعل، في تحمل متاعب الناس متاعب الدعوة في هذا الناس بالقول والفعل، يتمثل في متاعب الدعوة في هذا الناس بالقول والفعل. لأن مشاق الدعوة فين؟ الأمر الأول في إعراض الخلق عن الداعية، تعرض عنه خلاص، هذا من هذا نحن الفعل. الأمر الثاني ما توزن بالقول أو بالفعل، إذا ربنا تبارك وتعالى قال تكونن في أموالكم وأنفسكم لا تسمعن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى أذى كثيرا مش قليلا، اسمع هذا لسه اسمع هذا لسه. خلاص هذا كده. ايضا الثالث يا اخوه طول الطريق واستقطاء النص، طول الطريق واستقطاء النص. المولى يا اخوه جعل العاقبه للمتقين والنص لاهل الحق، لكن هذا النص ليه؟ طريقه ليس يعني سهل، طريقه شاق. الرسول يا اخوه ظل بكم؟ تمت الدعوه في سنتين، وظل النبي كم سنة؟ 21 سنة تحمل مشاق الدعوة، دعا خلاص؟ وممكن له في آخر سنتين في الدولة الإسلامية خلاص؟ أو 3 سنوات 20 سنة دعوة لك، ما كان ولا مال يدعو الله تبارك وتعالى. وذكر في حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا برد رسول على الكفر. خلاص؟ طب اكتب عندك اخر حاجه كده عشان ضروره المحنه لاهل الايمان، ضروره المحنه لازم تمتحن الانسان المؤمن، لابد ان يمتحن. الامر الاول تطهير الصف المؤمن من ادعياء الايمان من المنافقين والذين في قلوب المرض، تطهير الصف المؤمن من ادعياء الايمان من المنافقين والذين في قلوب المرض. نعم. ليه ياخذها باب ابتلاء؟ عشان الصف يزداد احنا والله تعالى في الحصه الاخيره دي على قدر ما فيها من مرارة لكن سبحان الله اتضح لك في عرفت الشيخ العسوف او الشيخ ابن لكن بقول لك وقول القول باتباع من سلف وقول القول باتباع من سلف مش ماهوش قال كلمه السلف مش قال كلمه السلف ولا راجع الى كتب السلف فيقول هذا الامر الانسان يعمل فيه هذا طبعا لابد من تنفيذه. ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه ما كان الله ليرى المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهمت؟ يعني مفيش ابتلاء تعرف انت ازاي الا بتقع في المحنه اللي احنا فيها دي لكن عرفت ازاي. الامر الثاني تربيه المؤمنين وسطح معادنهم وتمحيص ما في قلوبهم، تربية المؤمنين سقم معادنهم تمحيص ما في القلوب. ربنا هو يمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. الامر الثالث زياده رصيده، زياده الرصيد ومقامهم عند الله وهو يرفع درجاتهم. زيادة رصيدهم ومقامهم عند الله فهو يرفع درجاتهم ويضاعف حسناتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة شهوة وصبر عليه إلا كفر الله بها النار. ربنا يرفعه إيه؟ يرفعه طيب يبقى نحفظ إيه؟ نحفظ ماذا؟ اعلم رحمك الله انه يجب علينا قرار من اربع مسائل، الاولى العلم هي معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه الاسلام من الادله، الثانيه العمل به، الثالثه الدعوه اليه، الرابعة الصبح على الأذن. موعدنا إمتى إن شاء الله؟ النهاردة بعد العشاء. خلاص؟ وبكرة إجازة. خلاص؟ ننتهي إن شاء الله يوم الأربعاء. نعم؟ إجازة هنا. في درس بكرة مش العصر إن شاء الله. في درس؟ النهاردة بالليل إن شاء الله بعد العشاء في درس النهاردة. بكرة إن شاء الله العصر أنا معتذر. سامحوني يعني. والله يا جماعة يعني لا أعتذر إلا لله الله. أنا شوف كم يعني أعمل في حرصكم على هذا الدرس والله أنا شفت حرصا يعني حرصكم على حتى حتى واحد بس يعني إن شاء الله إذا معدنا يوم الإيه؟ يوم الأربعاء مع كتاب الأصول الثلاثة الرابعة. خلاص؟ يوم الأربعاء مع كتاب الأصول الثلاثة. خلاص بكرة في شهر بدل الثلاثة نعم. النهارده بعد العشاء سوف نتحدث عن الجن والشياطين. مش هنتكلم عن الملائكه؟ فالملائكه ما تقولش عن الجن والشياطين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.